الله متاع لما قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل قصصت على أحد؟ قال لا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال طالما كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فأستحي منكم، فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قلت هذا وذاك من باب تهذيب الألفاظ. يعطف على هذين الحديثين حديث أخرى، منها حديث الخطيب بئس الخطيب أنت، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لقست هو معنى خبثت، لكن لم يرد الرسول عليه السلام أن يتلفظ المسلم بهذا اللفظ المعتاد لأنه صريح الخباثة. لقست كما ترون لطيفة وناعمة لكنها تؤدي نفس معنى خبثت.